فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ونكسن دقيستيالي دلخين بميل كستو أدنغ مخليسان كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إذا عدى الفرقان عاونا وحدكو دقيسة دونتان هول قلق لدوان أولا قد لي سراكيل إعيدة مكاتر سن دولد أو عيدة مدى مجاهدين تأل شباب أي كفولية ميلك لدوان تفاصيل كسابسن هول قلق داسي أياد برنامج كدو دقيسة دونتان ولاية دا قلقدود او ديخ راشين اه او قيبيساي باقو اللال كمي داه قويسا سخيكا سو براكاعي داقما دا عيل دير اي ولاية داسي باش جدواق غار اهان برتيره او حب قواري جيساي مجاهدين تا الشباب تلمات كي لغا جيدي حفلت دا حب وري جينتا اياد برنامج كو لغاية دونتان حلبانت كا ترسن بارلمان كا دون دا فدرال كا او حسن شيق قو اي داسي inu hor istaagay gaadiidkii ganacsiga ee aadi jiray bariga Hiiraan, taasoo ay ku macnaysay in uu beegsanayo qabaa'il gooni ah oo markariyo dhuuxa. وسيدي دي لباتنك بشهر رجب سندكون أفر بقل أفرتن أفرت هجريقة وافق سنة سيدي دي توبنك بشهر لبات سند لبادكون يسدح يلباتنك إميلاديقة أنكو باللونو برنامجك عيدما دا مجاهدين تاع الشباب يا ساعده لصوت آفي فولي هول قلق لدوان هادان كوهول مرنو شبه لها دحي فافهين ديراد أه أيا لغيه ليا كمين كدع دولايتك ديغان كعيل علي أحمد إيه شبه لها دحي كمين كاسي وحا لغو ديلي شان أسكري أو كترسن عيدان كدولة دا وحانا لغو دا وعي سدح كالي مقدش عيدان كمجاهدين توحا أي فوليان هول قلوه أي كبحي سراكيل كترسن دولة دا ميت كميدا هول قلدا سيوحا أو كدعي دقمدا وابري وحانا لغو ديلي سركال لغو مقع عابي جري كورنيل إبراهيم غوره أو كميدا ها سراكيش بوليسكا سيدو قلنا أها أبا بلوين أو كميدا ها سراكيش هو قاميني صدقال كشري على ديرلكا أه إيه كسعد ولاية هيران سيدو قل وراركا نغسو غاريا مغالدا مقدش وحا إي شيغيان إن هالكا سيلغو توقتي سركال سدح ديقلا أه أو كترسن سراكيش بوليسكا دولد هدرالكا كاس أو لغو مغا عابي جري بلا عرضوف عراد عاد أو لو يقاني عنجاح ركا ترسن أمياد كمجاهدين تأيا سركال كان كو قارجيجي هول قل قار أه واي كفوريين دك مدى هدن اي قبل كبنادر يقونا هوري وغسي قاتي بسكورد وكوه بايسنا واركوبان أو كصباح حركة مجاهدين تأ الشباب أيا لغو الشيغي إن سركال كان او هوري وديلي مجاهد كترسن حركة إسلام مركان أو متكرا ناوعي سيدو كله وحو هوري وديلي قبر مسلمات أه أو كميد أهيد هاوين كمقدشو مجاهدين تو مدو أي سركال كان كود بجري مانتا أيونا الله أسورة قرية إني الدلان أيا الله وصي دري وركسو بحي الشباب المجاهدين لنا عقدنا عيدا كمجاهدين تا على الشباب بوحا أي فوريين خول قل إليه هذا الهين بدن أو لنك الدولة دا خول قل كان أو أهامد قرشيسا أيا الله بيك صدي سركال سر أو كتر سن عيدا مدى الدولة دا فدرالك كاس أو كدعي قبل كقدو وركا إمانا يما قرد برد حوا أي كورا مايا الركا ترسن الشباب المجاهدين أي ساكي قدها الدقمة دا سيكفوريان هاو القل ثريدة أو لغو خارجية تريها قوتة دا سيديد إيلاغا تنادي عيدا كدول دا فدرالك تريها لديلا أو لأورنجري محمد أويس أي وايه دنبكو هولنا أبابو الكماليشياد لو ديارين أي إن أي ويرركو قادان ديقانا دا إيكا تريسو حركة دا مجاهدين تا الشباب إسلام أركانا لغو لخو شريعة دا إسلامك مدحد إيه سياسيين تدور دفتر عالك إياه براه إنترنت كسوديق إياه تعسي إياه برور كو آدن سركال كان سرئي ساكل قارجي dhanka kale xoga dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal maalmo hore ka dhacay deegaanka Afcad kaasoo dhexmaray ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka macuusleyda. Xogta ayaa ku saabsan magacyada iyo xilalka saraakiil macuusley ah oo dagaaladaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday. Haddaan ku horumarno dhimashada, kow Axmed Maxamuud Sabriye oo ku magac dheeraa Axmed Qarax waana hogaamiye macuusley ah, labo Cadaan Cumar Cadowjiis oo ah sarkaal macuusley ah oo horjoogayaasha ka mid ahaa, Muumin Maxamed Barqadle oo horjooge macuusley ah, Cabdisalaad Cabdullaahi Maxamuud Xaadle oo ka mid ahaa horjoogayaasha macuusleyda, Yuusuf Cabdi Jiis horjooge macuusley ah, Cabdi Guuday Faarax Barqadle oo isna ka tirsan horjoogayaasha macuusleyda, Maxamed Faarax Untow oo isna horjooge macuusley ah, Maxamed Dabarey oo ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda, Shariif Muumin Cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda. Saraakiisha dhaawacantayna waxa ay kala yihiin Mira Xasan Goole oo ah horjooge macuusleyda ka tirsan, waana sarkaal Nuur Xasan Waasuge oo loo yaqaan Nuur Dayax oo isna ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda, Caruud Cumar Ganay oo ku magac dheeraa Caruud Toox oo ka mid ah horjoogayaasha macuusleyda, Cabdullaahi Gure Dhagey oo ahaa horjooge macuusley ah, Cabdi Cumar Cilmi oo ahaa horjooge macuusley ah, Xuseen Maxamed Geedi Xuseen Dalaal oo isna ka tirsanaa horjoogayaasha macuusleyda, Bishaar Geel Lakhe oo ka tirsan horjoogayaasha macuusleyda, Cismaan Yuusuf Cariif oo loo yaqaanay Cismaan Saarsade kana tirsan horjoogayaasha macuusleyda, Cabdullaahi Dabeer oo ka tirsanaa horjoogayaasha macuusleyda. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ayaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxayaan talabsanaynaa warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaad nagala socotaan. Waxaa nagu soo maqan khudbo kale oo horu dhacaad ku dhagaysateen, laakiin markan beesha Jidwaq gaar ahaan Bartire ayaa hub ku wareejisay mujaahidiinta, waxaana hubkaasi la wareegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka Sheekh Maxamed Abu Cabdallah. Hubkan ayaa isugu jiray hubka fudud ee AK-47 iyo hoobiye. Waxaana munaasabadda ka hadlay waaliga Jubbooyinka ugaaska beesha Bartire ee qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee beesha Jidwaq Bartire. Ugu horeen waxaan ku hormarayaa ugaaska beesha Bartire ee Jubbooyinka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Allah subxaanahu watacaala waan ku mahadinaynaa mahad aan bilow ay dhammaad lahayn, allahii naga dhigay muslimiin, nana fahansiiyey xaqa ibaadilkana kala fahansiiyey. Aan ku mahadinaynaa mahad aan dhammaadi bilow lahayn annagoo ah beel ka mid a beelaha absame, gaar ahaan beesha Jidwaq absame. Waxaan muxuu ahay diyaar garownay cadowga Ilaahay oo nagu soo duulay. Waxaan u diyaar garownay naf iyo maal, wixii hub ahoon haysanayna waa kuwa inta yeeloon wareejinay, intii kalena annaga ku diyaar garownay oo diyaar la ahaa haysana. Waxaana diyaar u nahay inaan cadowga Ilaahay kula dagaalanno. Hubkii 31 aaka iyo 2 hubiyo waa u yeelay reerka, waa kuwan waxaan ku wareejinay mujaahidiinta Soomaaliya, gaar ahaan walaayada Jubbooyinka oo amiir uu noogu yahay Abu Cabdallo, Ilaahay ha xafido dadaalkii iyo wax badan uu sameeyay, Ilaahay ajar iyo xasanada ka siiyo, miisaankiisa qaran Allah ugu daro. Annagana waan diyaar garownay hubkii beesha Jidwaq u yeelay inna waa kan inta yeela oo aan wareejin hayna, inta kalena annagaa la diyaar garownay oo haysana oo rabna inaan kula dagaalno cadowga Ilaahay oo nagu soo duulay. Insha allahu ilaahayna garab iyo guul ha naga siiyo. Billaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaas wuxuu ahaa ugaaska beesha Bartire ee Jubbooyinka. Markaana ku soo dhawaada qaar ka mid a odayaasha beesha Jidwaq. Bismillah alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale mahad bilowgeeda dhammaadkeedu allaan u celinaynaa. Allihii naga dhigay dad muslimiin ah, saakana muxuu ahay nasoo gaarsiiyey iyadoo kitaabkiisa aan isku maamulayno dadka muslimiinta. Muxuu ahay maaragtay annaga maanta aan ku dhex noolnahay, allahaasaa mahad iskale. Uma kadib walaayada muxuu ahay harakada ama walaayada islaamka aan mahad ballaaran u celinaynaa. Uma kadib walaayada Jubbooyinka والينا أبو عبد الله ساكن محوى ميشان حلفد أن كوريجيني أنجو محوى بيش أبسمة وليك جارهان جدوق كاب محوى بيش برترة حلفد أنغورية أن كو تاجريني معلومة كهرو ورق محوى أيضا ساسو كرلو وريجي قريها سمان تمشان أن كوريجيني المجاهدين تينقل وريكتي waxaan leenahay waxa ay inta dambana ina ku jihadno hubka kale oo yaal noo yaalana alxamdulillaah ina ku jihadna aan diyaar u nahay wajisa kuma laa qeyr qeyr oo jisa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh anagoo abeesha jidwaq kana abeesha bartira hubka aan maanta ku wareejinay jubooyinka qayb ka mid ah oo hubkaas oo kale ee qaybiisa kala duwan hubka qulus iyo midka fudud ah ayaan halkan ku wareejinay waxaan ugu baaqayna dhammaan muslimiinta inay garab istaagaan mujaahidiinta si dhabeen ay u garab istaagaan qolada murtitiinta ee in badan adacyaalka ka hadla ee ilmaha wax magaratada iyo kuwa wareeri ee duurka soo geliyay waxaan u sheegaynaa in naf iyo maalba aan garab taaganahay qabiilooyinka dhammaan ku sugan jubooyinka anoo afkooda ku hadlaya inaan garab taaganahay naf iyo maalba inaan garab taaganahay insha Allah ilaahay idinkiisna waxaan idin sheegaynaa Allah balan qaadi inay gaalo jabeysa islaamkan uu guuleysanay anagana waa idin sii sheegaynaa intaa kadib waxaan rabnaa anagoo ah beesha bartira waxaan halkan ka cadeynaynaa ragga de in badan hore ay mujaahidiinta uga mid ahaayeen in badan hadda wax badan aan ku buurinayo insha Allah rag badan waxay ka qayb qaateen mujaahidiinta ay hadda garab u sii noqdeen inta dhimano deegaanka joogtina halka joogay ku diyaarsihiin naf iyo maalba waxaan rabnaa insha Allah hadii Ilaahay idmo inaan ku garab istaagna maamulka islaamka intaa kadib waxaan leeyahay oon ugu digaa kuwa la soo maran habaabiyey la soo baadiyeeyey ee ku rafaadan geedaha hoostooda ee qariiriga la soo geliyey kuwii soo dirayna guri sar ay saarihiin ayagana gaal beeng meesha uu sheegay wada gaal ayagoo ay ugu sii darihiin ayaga hadee la soo geliyey waxay haysteen ajirin gaajada geedaha hoostooda ay ku dilaysa indirta ay ku dhashay hadda waxaa u furun toobukeen ayaa u furun waxaan leenahay toobukeena annaga insha Allah idinku xireyna walaayoonka islaamka idinku xireyna toobukeena hadda qofki intuu nool yahay Allah balan qaaday anagu malihi qofki intuu nool yahay inuu toobukeen kaga aqbalay haddaad meel wanaagsan joogtiin waxaan idinku boorineynaa aan baaq idinku direyna in toobukeen tii insha Allah inta kadib waxaan leeyahay anuu sheegayna dhammaan muslimiinta la nool walaayoonka islaamka inay garab istaagaan anagu waxaan qadeynayna halka aan ka cadeynayna naf iyo maalba inaan u garab istaagni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha beesha jidwaq oo ka hadlayay hubka ay wareejiyeen ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay wariga wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadnaqaya mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqaya beesha jidwaq gaar ahaan beesha bartira ee maanta halkan munaasabadan ayadu soo diyaarisay aan kala soo qayb galnay aad iyo aad odayaasha salaadiinta ganacsatada culummada beelweynta jidwaq waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuuddii iyo dadaalkii aad samayseen waxaan maanta halkan munaasabadan ay ku qotontaa wareejin hub iskugu jira hoobiyaal qoryaha aakayada booshash iyo qasnado oo beeshu ay ku taageerayso mujaahidiinta ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha ka abaalmariyo waxaa meesha hadda yaalla waad u jeedaan waa hoobiyaal xataa wata rasaastooda waa hubkii qabiilka u lahaa iyo booshashkaas quruxda badan iyo qoryahan aakayada iyo tirada badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo beesha jidwaq run ahaantii waxa ay muujiyeen garab istaag waxayna ka dhabeeyeen ballantii ay qaadeen waana beel lagu yaqaano waxa weeyaan run ahaantii sidqiga iyo waxa ay yaboohaan inay fuliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalana ha idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana allah idin saaro camalkan jihaadka ee maantay ka socda bariga afrika dhammaan dadko dhan ayuu waxa weeyaan farducayn ku yahay qof walba kaalintiisa inuu ka geysana waajib bay ku tahay maxay lay dhamaan waxaanu nahay dad muslimiina oo ku walaalay diinta islaamka waxa ilaahay uu nagu faradiyay qitaal iyo dagaal kutiba alaykumul qitaalu faradkaas waa noowada yalla waajibkaasna qof walba sida salaada looga rabo ayaa looga rabaa inuu jihaado oo ilaahay diintiisa uu difaaco uuna ku baxsho naf iyo maal wax walba agtiisa qaali ka inuu ku baxsho run ahaantii beeshu waxay maalmo ka hor wareejiyeen rag rijaal oo run ahaantii hadda aan isleeyahay camalka qayb bay ka yihiin ayay maalmo ka hor wareejiyeen haddana waxaa la wareejiyey hubkii iyo saanadii waxaan isleenahay beesha jidwaaq waxa weeyaan kaalinkii ay kaga aadaneed camalkan socda waa ay buuxisay ilaahay subxaanahu watacaalaana ha ka abaalmariyo waxa ay baxsadeenna bedel khayr qaba allah ha siiyo insha allahu tacaala intaas ayaan kelmadeeda ku soo gabagabeynayaa hada wabillaahi towfiiq waxay dhageystayaal raashin laga qaybiyey wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa nagu soo maqan balse markan xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa xasan sheekh ku eedeysay inuu hor istaagay gaadiidkii ganacsiga ee aadi jiray bariga hiiraan taasoo ay ku macnaysay inuu beegsanayo qabaa'il gooni ah faa'iiso maxamed jayte oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee fadhigiisu yahay muqdisho ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay gobolka banaadir ku caddaysay in xasan sheekh uu ku kacay tacaddi iyo xadgudub bareer ah lama ogolo in qof si dulmiya oo ama iyadoo la fiirinayo labmiya dhadegmiya qabiilkiisa aragtidiisa siyaasadeed waxa uu aaminsan yahay diin ahaan in la go-doomiyo ama la tukooro haddii arrinkaas uu dhaco xataa haddii si kamaa u dhaco waa dembi iyo kuxadgudub xuquuqda aadanaha lagu xadgudbay waxaa jira degaano oo annaga ka soo jeedno oo galguduud barigeeda ah dadka degan waxay go-doonsan yihiin muddo bil ku dhow waxaa laga jaray raashinkii caanihii ceelal waxay cabaan oo matoora wixii matoorada ceelashka lagu shidi lahaa oo kale waa laga celiyey baabuurta inay u gudbaan waa la diiday cid kastoo aan islahayn waxbay ka qaban kartaa waa la hadalnay waxaanoola sheegay in amar guud oo ilaa madaxweynaha inay baabuurtaas ku joogsan yihiin ma sheegi karna sabab dad meel degan oo ilaahay ku abuuray oo shacaba in haddana la cunaqabateeyo oo biyihii iyo caanihii ilmihii yaryaraay dhulka abaar waaye ma lahan xoolaha ma irmaano caanihii gasacdaha lagu waday iyo laga celiyo iyo raashinkii qalalnaaya oo cuni lahaayeen ayadoo wax lagu sababayhaana aana sheegi karin suurtagal maahan in laba degmo iyo tuulooyinka hoostaga la dhaho dadka degan al-shabaab waaye al-shabaab soomaaliya meeluusa joogin ma jirto shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cunaqabateeyo ma sheegi kara labadaas degmo shabaabka joogaa la cunaqabateyhaa asaa dadka meesha joogana waa lala leehaa waxaa maqlaya nin taliyo ciidan isku sheegaayo la wareysaayo leh dadka meeshaas jooga oo dhan waa shabaab shabaab uma dan leh dan kalow leeyahay cidda u shaqeeyahaana asaa og midda kale waxaa sheegaynaa annaga annagoo xildhibaana oo dadka deegaankaas degan matalno shan bilood in ka badan aan furunta u joognay dowladna raacdo iyo waxna caawiyo waaweyne iyo waxna garab istaago taas marka waxay muujinaysaa in si gooniya degaanadaas aragti gooniya laga leeyahay ama dagaalka aan annagu aaminsanayn oo ahaa in shabaab lala dagaalaayo sida aa u malayna ayna ahaane wax kale ee meesha ku jiraan wax hore u socon lahay ma jiraan mar waxaa la leeyahay waxaa la aadahay boqol kilomitr ceel dheer waxaa la aaday harar dheere waxaa jirta in dagaaladan markii oo dagaalku ka socday shabeellada hoose cunaa diyaarada lagu geynaay asaa lagu soo daadinaay in la go-doomiyo iska daay marka waxaan u sheegaa madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumaddiisa haddii uu rabo siyaasadda uu hadda waddankan ku hagaayo inay ahaato siyaasad dana gaara laga leeyahay iyo taargadyo dad gooniya la taargadsanaya hadday tahay taas dowlad laguma ahaan karo waa wixii horeo lagu soo wareeray oo dowladnimada soomaaliya ragaadiyey waxaan u sheegaynaa cod dheer sida ugu dhaqsiyaa badan saacado gudaho dadkaas baabuurtaas raashinka inoo u fasaxo hal qof hadday meeshaas ku dhimato ama hooyo ama cunug yar oo oon iyo baahay ugu dhinto wax laysaga haraaya maanta madaxweyne dadkaas cunaqabateynta aad saarteen ha laga leexiyo xuquuqdooda ay leeyihiin oo nololeed inay noolaadaan wax cunaan cabaan xaqay u leeyihiin cid allaal ciddi meeshaas amarkeeda bixisay ha ka laabato marka madaxweyne qabiil dhan oo soomaaliyeed ha la baabi'iyo cid kaa yeelaysa ma lahane waxaan wax ka bedel waa mahadsantii yaa dooda qow markaa oo go'doomiyaha aaminsantahay doodaas yaa go'doomiyaha ciidda madax go'doomiyaha talya ciidda madax xog madaxweynaha waa oo dadku kuu soo guurayaan xamar oo shabaab joogaan maan ka guurno maalin kasta ayada madaxtooyada darbigeeda isku qorxiyaa si uu guuri karaan dad dhan oo reer miyi iyo ilaahay ku abuuro meel degan oo boqol sano degana maa guuri karo waxaas been waay meel kasoo shabaab joog hiiraan maa laga guuro habeen kasta waasaga wabiin kasoo tilaaba maa laga guuro runtii indhaha lagama qaban karee waxa sida saxda ah oo jira ha la sheego فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم ولايده قلقدود ايا ديخ راشين اه اقيبسي بقلال كميده قوشسكي كسو براك عيد مدع الير اي ولايده سي dadkan ayaa raashinka lagu qaybiyay deegaanka Cawsweyne ee wilayada Galgaduud waxaana ka faa'iideystay 350 qoys oo kamid ah dadkii ka soo barakacay degmada Eeldheer ee wilayadaasi qof kasta waxa la siinayay raashin ka kooban bariis bur sonkor timir iyo saliid oo kuwan qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi mahad Alle kadib waxa mahad iskale wilayada Islaamiga ah oo maanta raashin aad u badan la soo gaarsiisay aya mahad labaad iskale inta kadib waxay la tahay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Cali Xasan Geedi nabadoon waxaan ahay odayaasha degmada Eeldheer kamid ah waxaan ka soo qaxnay Eeldheer waxaan joognaa meesha la yiraahdo Cawsweyne raashin aan noogula keenay aad u farabadan oo bariis leh oo sokor leh oo bur leh oo tumir leh oo saliid leh intaas bal ayaa noola keenay ilaah baa ku mahadsan waxaan leenahay inta noo keentay jazaakumullahu khayran jazaa ilaahay ajir badan ha ka siiyo raashinkaas ayaa noola keenay maantay aniga Cali Xasan Geedi waxaan mas'uul ka ahay dad badan oo wakiil u ahay oo nabadoon u ahay waxaan rabaa inaan u qaado raashinkan oo soo gaaro qoyskaas oo ciddaas aan nabadoonka ka ahay insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan gaarsiiyo oo si wanaag badan u gaarsiiyo oo meelaha ay degan yihiin aan kala gaarsiiyo oo meel walba ay joogaan aan kala gaameelaha ugu xun dhamaantood inaan gaarsiiyo qoyskaas la siiyo intaas shaashinka aan tilmaamay loogu talagalay inaan gaarsiiyo rabaa insha Allah ta'ala waxaan leeyahay Ilaahay noo fudeeyo wilaayada Islaamigana waxaan leeyahay kor Allah ka dhigo mujaahidiintana qeyr Allah siiyo adawana allaha jabsho adawana allaha jabsho adana ilaa waxaan ka rajaynaynaa inuu noo soo daba dhigo adawana naga jabsho saas ayaan rajaynaynaa anaguna si qurxoon ayaan u gaarsiin doonaa insha Allah ta'ala beelaha badarkan iskale hadii ilaahay idmo walaalada islaamka waxay mariga noo soo waariday soo keentay anagu aha qaxooti degmada Eeldheer raashin ka kooban bur bariis sokor saliid iyo tamar oo maaragtay dhibaatada ku dhacday ayaan u gudoonay insha Allah maaragtay saas walaaladan waxaan leenahay jazaakumullah khayran iyagana maaragtay Allah u daaweeyo bahasha gaaladana Allah naga xoreeyo maaragtay aglaab kufar iyagana maaragtay Allah naga xoreeyo deegaamada Allah ka xoreeyo aan leenahay waxa weeye marka uga mahad celinaynaa walaalada qaasatan Galgaduud waayo walaalada oo dhan ayadoo ah iyo hadda khaas ahaan ee Galgaduud ta walaalada Galgaduud degmada Eeldheer oo xeebta Galgaduud ah raashin loo keenay degmada Eeldheer dadka ka soo qaxay oo masaakiinta oo meelaha ku tabaaleysan walaalada Islaamiga ay u keentay aan gacanta ugu qabannay dadkiyana kala siiyo waynaa magacyadiina waa u gudbinay maalkiina saasan ugu wareejinaynaa ayakana ilaahay ajri xasanaad ka siiyo dheerada muraadkoona Allah saalo waana ka gudoonay odayaal badan oo degmada Eeldheer kamid ahan bur iyo saliid iyo sonkor iyo timir intaas oo isugu jira ilaahay ama had iskale ama hadda Allah usugnaatay mahadda Allah kadib waxaan u mahadcelinahay walaalada gobolka Galgaduud oo noogu gargaartay oo noo keentay daaq fara badan oo bur leh oo bariis leh oo sokor leh oo saliid leh oo timir leh ilaahay ha u naxariisto si wanaag badan oo naxariisa oo isxaana ay shacabka degmada Caaldheer ka soo gurmada ugu soo gurmadeen gaaladay ku soo duushay Caaldheer ka soo qaxeen jada hawdka ah ku jiraan in Allaah iyo intii wax u kaantay Ilaahay kor ka dhigan leenahay cadawga Islaamka Allaah ka jibshaan leenahay intaan intii noo kaantana kor Allaah ka dhigo kitaabka Ilaahay kor Allaah ka dhigo walaayada kor Allaah ka dhigo shacabka muslimaanta in Ilaahay uu gargaaro qaasatan walaayada shacabka u soo gargaartay ilaahay adduun iyo aakhira cisaha ku nooleeyo sharafka ku nooleeyo wanaagka ku nooleeyo gaaladana allah naga jibiyo anaguna in allaale inta naloo dhiibay ayaan si cadaalada oo wanaaga ayaan u gaarsii doonaa wabillaahi tawfiiq waxa waaye maantay waxaana soo gaaray raashin aad u ballaaran oo lagu deeqday walaayada islaamka walaayada islaamiga galguduud ay lagu deeqday kaasoo loogu talagalay dadkii tabaaleysnaa ee ka soo qaxay deegaanka Caaldheer ka soo qaxay markay soo gashay martidu soo gashay ka soo haajiray dadka ayaga ahoo tabaaleysan ayaa walaaladu waxay u kaantay raashin hadaan marka odayaasha degmada waxaan ballan qaadnay ama aan u fadhinay ama aan u taaganahay inaan dadka gaarsiino raashinka deeqda ahoo walaalada Islaamiga Galguduud ay ku deeqday dadka masaakiinta ah inaan gaarsiino sidaas aan wakiil uga nahay odayaal uga nahay aan rabnaa haddii loo kuroon yahay diinay noo suurta geliyo inaan ku sugno waxaan joognaa hadda haatan degmada Cooswayne deegaanka Cooswayne ayaan ku suganahay walaalada islaamiga ayaa waxay noo qaybisay raashin anoo kamida dadka reer Caaldheer oo ka soo guuray Cooswayne degan ilaahay qayrasiyo bur bariis sokor saliid timir inta way noo qaybiyeen ilaahay ha guuleeyo gaaladan allah jabiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala adawgaas duulanka oo kitaabka ilaahay ku soo duulay ilaahay jabsho islaamkana kor allah ka dhigo sida uu ballan qaadaba gurgurta iyo waxa uu soo isbahaysatada isla socota cagta hoosteeda allah galsho islaamkana allah guulay waxa uu noo ballan qaaday ilaahay subhanahu wa ta'ala waana siiyay hadda ka dambana waa ka sugeynaa ilaahay ha guulay islaamka allah guulay gaaladana allah jabiyo ilaahay baa mahadle isugu kaayan kaana meeshaan waxaa soo kaayan kaana meeshaan maanta walaayada galgaduud khayrkan faraha badan soo dhigtay waxayna u soo dhigeen dadkii masaakiinta ahaa ee ka qaxay gaalada ku soo duushay degmada Caaldheer dadkaas masaakiinta ahaa loo keenay dadkii waxay doorkay ku jiraan waa masaakiin waa qaxooti waa qaxeen walaayadu waa aragtay waa u soo dadaashay maalkan tirada badanahay u keentay dadka hal gaarsiiyay tiri aanu ka odayaashoodiyanahay waa gaarsiihayna beelaha Caaldheer dega kamida ayaan oday ka ahay oo mas'uul ka ahay waana gaarsii doonaa insha Allah wixii noogula dhiibay waxaan u gaarsii doonaa siday u kala gaaraan khayr fara badan loo keenay waxaa kamida bur waxaa kamida bariis waxaa kamida sonkor waxaa kamida timir waxaa kamida saliid mahadaas Ilaahay baa iskale kadib walaayada islaamka oo gobolka galgaduud ka keentay waana nagu wareejisay anukuna dadkii masaakiinta sidaas aan u gaarsii doonaa hadii Ilaahay idin Ilaahay baa mahad iskale waaqadan iyo bashbashtaan soo kaayna keenay qaas ahaan haddana walaayada islaamka ayaan aad ugu mahad celiheyna waxaan hadii la ku ruuxay oday nabadoon ahanahay nabadoonada Caaldheer kamida dad qaxootiya oo soo barakacay ayaan xil saaraa Ilaahay baa mahad taas kale walaayadu waxay noo keentay bariis bur sokor saliid timir Ilaahay baa mahad kale maad ka gaarto waxa waaye marka waa gudoonay ummadihii qaxootiga ahayna inaan gaarsiino ayaan hadii la ku runa isku dayayna insha Allah waan gaarsii doonaa Ilaahay baa mahad kale hadii la ku runa hayaahu walaayadu ha jirto ha joogto hadii la ku runa gaalkana Allah ha jabsho marka sidaasaan leenahay waana maasinta hogamiyaha ka tirsan mujahidiinta jasiiradda carab ayaa dadka muslimiinta ah ee yemen ugu baaqay inay ka dhidhiyaan dhibaatooyinka imaaraadku ay ka wadaan dalka yemen imaaraadka waa dowlad amil ah oo yahuudda iyo mareykanka la shaqeysa dhibaatooyinka yemen ay ka wado mid kamid ah ayay iminka دونيسا إني كفلوس الصومالية ما دام دور الفدرالك إهشيس كصحيحتي حدما ورك كصوب حي مجاهدين تجزيرة العرب وحن سجدين يوريهنا عبد السمد في الله كنا من بقاع الأرض جئنا والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد شيخ سعد بن عاطف العولقي وكمده هجامي ياشا مجاهدين القاعدة يرلك جزيرة عربتا يا كسو مغضي إزدار رئيس وصارتي مؤسسة الملاحم قرب كورباهين يدي مجاهدين تنصار الشريعة إساقو جيدين يكلمة عوان كيدو يهي ينصرون الله ورسوله ووكاقها الله يوم مسلمين تكو دقن قبل دا أبين يشب ويوضن كاسي يمن ووهرين وحو كلمة ديس قبائل كو دقن قبل دا سيوغو بغاذيه هولقل دا كلدوان ويويلشيو دا كوباك سنيان qorshayaasha dawladda dabariilifka ah ee Imaaraadka Carabta isaguna sheegay in raggaasi mujaahidiinta ah difaac iyo dhufays adag u yihiin dadka muslimiinta ah kana hortagayaan mashaariicda boobka hantida iyo dhibaatooyinka uu Imaaraadku wado intaas kadib wuxuu ku baraarujiyay in wali damacyada dawladdaasi ee dalka Yemen uu wali joogto ka yahay deegaanadooda si ay u hirgeliso mashaariicda ay wakiilka uga tahay gaalada reer galbeedka iyo yahuuda xaqiidinta ah ikhwani muslimiina min qabaa'il ahli sunnati al-kiram fi abyana wa shabwa لقد رأينا وشاهدنا وما زلنا نرى ما تقوم به الإمارات وأذنابها من تسلط وإذلال ولا الله أن مسلمين تأه أي قبائل كأهل السنة شرفت له أي أبين أي شبوة وحان الله يومان تأرقنا حكم كنغسا لذن يو إهانة إمارات كأيو الدبل اللي في دي سنغو هيان أنك يو يلشينا كلقن أبين أي شبوة يو حتى قودهان يمن يدبك دقال كأيكوه العنيان ويلش قبائل كأ أما كوة من دقدة يؤيبس شذا كوة أتاك تدر النفسي أهان ونحقيجيان دانها إماراتك سي أي قميسي قوضا أغسو الدبالان ودن كينا وغنفل سقر شياش يهود يونسار ذا دتكن أغسار تدين كوضا سيدو كرانا أبا بإسو أخلاق ذوضا يقبني مذوضا عربيت أي أسل كأول هايان سيدو كرانا بوب تهانتدا dalka ilihiisa ganacsi iyo dhaqaalena ugu shaqo beeliso masalixdeeda iyo danaha cadawga islaamka iyo muslimiinta sidoo kale naga dhigto kuwa iyada wax walba ku taabacsan oo ugu amar qaata kuwani ma oga in raacitaankooda dawladan yar ee deegaanadeena guud ahaan wakiil uga ah mareekanka iyo yuhuuda inay ugu qasaarayaan diinkooda adduunyo sidoo kale iyo aakharadooda hadii aysan naftooda haleelin allahna u toobad keenin الوكيلة لأمريكا واليهود في منطقتنا عامة يخسرون دينهم ودنياهم وآخرتهم إن لم يتداركوا أنفسهم ويتوبوا لربهم وحايسقوا هذا الكيس سيوة وشاقين دلني رضا سبادي يسان أي ساقين نسيب كودة بدبادة دنيا آخرين تبا هدي أي سان فراها كلابحين هولها أي كفرقه غرب سينيان وحوفا فاهيي أدي لدى شرعيقا هي عديني سكال لمدودة انتا اسكدي بايو شيخ سعد العاطفي اساقو لاهد لايا دادك مسلمين تاهي قبل كابيان حسوسين ايا سيدا اي مجاهدين توقو حساب تميان قبل كاسي اي بشارده ونبغ صلى الله عليه وسلم شيغي اي اه اين اي كسو بيح دونان لب يتبان كن او اقرقار الله اي رسول كيسا هدي ايهين مجاهدين تجزيرة عربتا ايوه غان كودان اي اوهي لوبين بالان قاد كاسي شرفت له شيخ سعد ايا سيدو كلا شيغي اين اي سيو دايان دقالدو دا كردن كاه مشروع اي ماراتك اي مليشاتك اي سو عربسي isla markaana guud ahaan muslimiinta iyo gobolada Abyan iyo Shabwa ugu baaqayaan inay kala qayb qaataan jihada ka dhanka ah cadawga ku duulay goboladaas iyo guud ahaan wadanka Yemen ikhwani muslimina inna li abyana makanatan fi dinina karimatan wa hiya ardun dhakara lana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu sayakhruju minha jayshun yansurullah wa rasuluhu alayhi salatu wa salam wala lahayga muslimiinta ahaw wuxuu dhulka Abyan diinkeena ku leeyahay boos aad u sharaf badan waa dul uu rasuulka alle sallallahu alayhi wa sallam inoo sheegay inay ka soo bixi doonaan ciidan allah rasuulkiisa ugu gargaari doono rasuulka allena wuxuu yiri yakhruju min adani abyana 12000 yansuruna allah wa rasuluhu hum khayru man bayni wa baynahum rawahu ahmad wa qiru wa nahnu fi shabwata aqrabu an-nas li hadhihi al-buq'ati al-mubarakah annaga oo ku sugan gobolka shabwa ayaa ah dadka ugu dhow buqcadan barakeysan waxa waajibka inagu ah ayaa ah inaan isku diyaarino oo aan caawino walaalaheena oo aan ugu gurmano wax waliba oo ay u baahan yihiin si ay u xaqiijiyaan balanqaadkaasi la sugayo الله إذنكي أو أن أنجي ولا عليه أنا أبين يقف لبا أو كم ذا مسلمين تأربا إنه أشقي الله رسول كيسا كان هرتقنا دمان ذات كدونية إن يلد دجالمان إسلام كي مسلمين تا أو أن أجنو إن تنظيم كالقاعدة أو كليا أنا اللوجف فدين هوشان وين كبدن بل سمسلم ولي بلقد دون يأرن كاسي هدي أينو كتر سنة هاي أرور كالقاعدة وحان أرن كاني سينينا مدنان إيو مهيمت قارة أسكرهان إيو دمان سراكي شبا وحان أينو غهر إيا شيق بالمقداد الكندي حفظه الله وحان سيدو كالكهر تغينا مشروع إمارات كأبربرين يدينك الدنيا دا أخلاق ذا إيو حشوات كقفك بل سوحان كبورين إنا نفسدنا إيو ولا لهينا كسو جيدا قبائل كأهل السنة أي يمن قودهان قارهان أبيان إيو شبوا إن أن كوضا قيب قادم نجهات ككدن كأه نمان كوبا كسو دولي دين كينا إيو نفتنا إي إسو جرا وكيلا ذا مرايكن كأي يدو الإلفيادو ذا أما إيران إيو قربها إي كل إذا هي ودن كيدا الله كبقادت كأهل السنة أهو حقيامينينا دين كينا إيو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيو ولالهينا مسلمين تأه أن سو أفجرنا دمان مشاريع ذا يتوجيهات كاللغو دي دين يهي دين كألا إيو شرع جيسا جهاد كينا كان أحنا أنكو حقي جنو هذا الرسول كألا صلى الله عليه وسلم ونحقق في جهادنا هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرون الله ورسوله ودن بين وحباقي نسيحو جديدتك مسلمين تاهي قدقن كونفورت يمن كواسي وقدقاي إني قدعان دقارها سميسان إماراتك هالك وبقادين وجيدية مجاهدين دقو بلد أبين يشبوه يسيدو كالقبائل كمسلمين تاهي ديقان داس قدقن ونصيحتي لأهلنا في الجنوب عامة ألا يستجيبوا لدعوات الإمارات سيدو كالوانا ذايدو كسعوتا اهلو سنها كردقان كونفورتا قودهان وحايتهاي إنيسان أجيبين باقي ذا إمارات كأيو دبري لفيديسا إيكو آدن مشاريع ذا إيكو بربورين أيان دينكا هانتي ذا إيو أخلاق ذا وناكسن أيسان كو آدن عنصرية دا قرنكا إيو باقي ذا جاهلي غا أهليتا هادا جيستان هادل كالرسول كالل صلى الله عليه وسلم ما بالو دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة متفق عليه. وفي الختام أشكر إخواني المجاهدين الأبطال في أبين وشبوة من مهاجرين وأنصار وقدم بين وحان أمهد علينا يا ولا لهيغ مجاهدين تقيس يدا أي أبين إيا شبوة كواسي أويسو قجر مهاجرين إيا أنصار أنيغو أمهد علينا يا وحا أي أهران وقرقاري الدين كودا إيا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إيا سيدو أكلا ولا له هذا مسلمين تأه الله قيرها كوعوا المريو وحان الله أوي دينا يا إنو أقر قارو قعمه ذنا أكم الناس وفتوحات وحان ولا لها سيغبا قيا سقنان إيو وحا أي أبو ذان إنا يكب حيان كهرتق علاد عذوغا إلا لغهلو نصري أما آن أقوه الشهيدن الله درتي راية ذا أقر قاري ذا الله يرسول كيس صلى الله عليه وسلم وحان سيدو كالبوغا دينا يا قبائل كان الدلمديد كأه إي أبين إي شبوة ee wiilasho da ku garab istaagay ka hortaga calooshada shaqeystayaasha imaraadka waxaan ugu hambalyeynayaa nafurkooda iyo inay iska diideen ogolaanshiyaha qorshayaasha cadawga ee ka dhanka ah wiilashooda mujaahidiinta ah waxaan Allah u weydiinayaa inuu khayr ku abaalmariyo una ku sugo xaqqa anaga iyo iyagaba iyo u gargaarida diinkeena ilaa aan kala kulanno isaga oo raali naga ah oo aan noo caraysneen hatta nalqahu wa huwa radin anna qayra qadban فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي وده نعاو انتاس ايان كسو افمير ايا برنامجك روح برنامجك اللامي دا انتينو كوكول مدون نرمان تينبا وحان اذن كده تغينا سيداسو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم